نعم اي نعم يجب ان يشمحر به نعم ويحذر به اي نعم بس اذا كان بدعه بسيطه وتحتمل انها مشروعه يعني اختلاف نظر فيها فلا ينكر عليه مسائل الاجتهاد ما فيها انكار لكن اذا كانت بدعه تخالف ما عليه السلف ولو كانت بسيطه البدعه الشر مهما كان نعم كلها سواء كلها سواء ما ندع الموقف في هذه الأشياء لكن عند أهل السنة الحكم فيها سواء كل ما لم يرد في كتاب السنة النفي ولا إثباته يجب أن لا ينفى ولا يثبت ولكن من حيث المعنى يستفسر.